علينا يا رب. يا سلام الله يا عم متمكن يا عم الله يجيبه الله يجيبه يا رب. Thank you. فيهم النبي. Thank you. وَمِنْ